من صلح الأعشى الجزء الحادي عشر صفحة 358، وهذه نسبة تطبيع الاستيفاء الخاص لمن لقبه أمين الدين، وهي رسل الأمر الشريف لا زالت أيامه الشريفة تقدم بمهماتها أمينا، وتقدم في خدمتها من أضحى معلى شمالا ويمينا، وتولي الرتبة الثانية من جعل التحرز لقلمه مصاحبا ولكلمه معينا أن يستقر فلانا في كذا، لما عرف من رئاسته التي ميزته وأمانته التي جمعت رفع فأحرزته وضبطه الذي ترقى في المراتب وتنقل، وإدراكه الذي يصون بغوامض المصالح ويعقل، ولما سلف له من خدمة ملك فيها السداد ومباشرة علم بها ما هو متصف به من حسن الاعتماد، فليباشر هذه الوظيفة التي وليها وليشهر من همته فيها ما يرفع مكانته ويعليها، وليدم المراقبة لمصالح ديوان الخاص الشريف في كل قول وعمل، وليسارع إلى ما يفيد الناجح ويبلغ من الضبط والتحرز غاية الأمل، وليصون الأموال من ضياعها ويحافظ على سلوك طرائق الحق واتباعها، وليسترفع الحسبانات من أربابها ويتفقد محرراتها التي هو أعلم وأدرى بها، ويتخذ من معينه من أضحت معرفته للدقائق الجامعة، ويحتفل بمتحصلات أموال الخاص بعزمته التي أضحت لمكانته رافعة، لا سيما ثغر الإسكندرية التي قد أصبحت جهاتها لطلب أقلامي متابعة طائعة، وليلزم كل عامل بتحرير ما يجب عليه وما تنبغي فيه المراجعة، فإن قد أقمناه لذلك مستوفيا، وليتصفح أموره الجليلة والحقيرة مستودعا مستقصيا، وليتقي الله الذي يبلغه من زيادة منحنا الأمل ويعينه على صالح العمل، والله تعالى يمنحه من الخير ما ينجح مسعاه وينزهه من الزيغ والزلل والاعتماد. وهذه نسخة التوقيع في المعنى لمن لقبه بدر الدين، وهي رسل الأمر الشريف لا زال يطلع لذوي الكفاية من إحسانه في سماء الإقبال بدرا، ويرفع لمن أما الأبواب لأوليائه من ذوي الرئاسة قدرا، ويشفع لمن شكرت معرفته بنجح القصد فانشرح له بالمنن الجمع صدرا أن يستقر فلان في كذا لكفايته التي خطب بسببها إلى مقره، ودريات التي استوجب بها أن نطق لسان القلم بذكره، ونباهته التي أجمعت بها أمثال على شكره، وأمانته التي استستدعي الحق في حلو الأمر ومره، وديانته التي أصل في كل أمره، وصيانته التي يعتمدها في سره وجهره، ومشارفته مصالح بعين يقظته التي يلوح لها وجه الصواب فيقف عند حده وقدره، فليباشر هذه الوظيفة التي أسلفها حسن الاعتماد، وليوفيها من معهود يقظته يمنى الاجتهاد، وليحقق حسن ظن المباشرين في رغبتهم فيه في الإنصاف في الإرفاق والإرفاد، وليعمر جهاد الأموال بجميع الاختصاص، وينجز الأحوال على سبيل السداد، وليتبع منهاج الخير في كل ما يأتيه من إصدار وإيراد، فقد رجع ضبط هذه الجهة إليه واعتمد في تحريرها عليه، فليصون الأموال ويتفقد ما تحسن به العقبة والمآل، وليتحرر في جميع ما هو لازم له أن يكون على الحق الواضح والسنن القويم، فإنه المتجر الرابح والمآب الناجح، فإنه المتجر الرابح والمآب الناجح، وتقوى الله تعالى فهي عمدة كل عبد صالح، والوصايا كثيرة مبينة تغني عن إفصاح الشارح، والله تعالى يلهمه الطريق السديدة ويرشده ويعينه بالتوفيق وينجده إن شاء الله تعالى، ومنها استيفاء البيوت والآشياء. وهذه نسخة التوقيع بذلك كتب بها لعلم الدين شاكر عوض عن تاج الدين ابن الغزولي في الأيام الأشرفية شعبان ابن حسين، وهي رسل الأمر الشريف لا زالت صدقاته الشريفة تمنح الأكفاء من إحسانها نعما، وتضاعف لهم من عطائها كرما، وأيامه الشريفة تعم البيوت الكريمة بكاف قد نشرت له الأمانة في دولة الأشرفية علما، ومواهبه تقدم للوظائف من أضحى شاكرا لله تعالى وتبسط له في دواوين أعز الأنصار قلما. أنا أستقر المجلس الثاني القاضي فلان الدين في كذا وكذا لأمانته الموفورة ومعرفته المشهورة ومحاسنه المذكورة وسيرته المشكورة وكتابته التي أضحت في صفحات الحسبانات مسطورة وديانته التي جددت بهجته وسروره وخبرتهم بالناس للبيوت المعمورة وقدم هجرته في الوظائف التي أوجبت نقلته إلى أجلها وصدارته التي رفعته إلى أرفع محلها. كم له في دواوين أعز الأنصار من أقلام منفذة وآراء مسددة ونظر أصلح به كل فاسد وكبت به كل حاسد وضبط لأصول الأموال وتتبع للمصالح في البكر والآثار. فليبشر هذه الوظيفة المباركة التي أخبر بمباشرتها وأعلم بأحوال البيوت الكريمة وعماراتها وليظهر في الحاشية السعيدة مآثره الحسنة ونزاهته التي نطقت بشكرها الألسنة وليبدي في مباشرته من كل شيء أحسنه وليسلك طرائق الأمانة وليقف آثار ذوي العفاف والصيانة وليلازم مباشرة أعز ولي في المساء والصباح ولا يشغله شاغل عن مصالح ممهد الدول من هو لسلطاننا الأشرف أمير سلاح. والله تعالى يفتح له من الخير أبواب النجاح والاعتماد على الخط الشريف وأعلاه إن شاء الله تعالى. قل وممن ينخرط في سلك توقيع أرباب الوظائف السلطانية وظائف دواوين الأمراء الخاصية فإنه ربما كتب عن السلطان التوقيع لبعض أرباب وظائف دواوينهم كما يكتب في الوظائف السلطانية.